بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة النازعات، ومع الآية 34، وهي قوله تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. قال علماء اللغة: إذا تفيد تحقق الوقوع، بينما إن تفيد احتمال الوقوع. إذا جاء نصر الله والفتح لا بد من أن يأتي، إذا جاءت الطامة لا بد من أن تأتي، إن جاءكم فاسق بنبأ قد يأتي وقد لا يأتي. إن تفيد احتمال الوقوع، بينما إذا تفيد تحقق الوقوع. فهذه الطامة التي هي اسم من أسماء يوم القيامة لا بد من أن تأتي. هذه الطامة تلغي كل شيء. إنسان يسكن في بيت يحتاج إلى إصلاح نوافذه، وإلى إصلاح بلاطه، وإلى إصلاح الكهرباء، فجاءت زلزلة جعلته أنقاضاً، انتهى كل شيء، انتهت قوائم التصليحات، وانتهت هموم الترميمات، انتهى كل شيء، أصبح البيت أنقاضاً. خبر الزلزال يلغي كل شيء، تقريب للمعنى. هذه الطامة تنسي الإنسان كل هموم الدنيا، وتوقعه أمام مشكلة لا نهاية لها، تجعله في مكان إن العار ليلزم المرء يوم القيامة، حتى يقول: يا رب، لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. حينما يدرك الإنسان أنه ضيع الأبد، خسر خسارة لا تقدر بثمن، خسر جنة عرضها السماوات والأرض، خسر الحياة الأبدية، خسر الجنة التي خلق من أجلها، خسر النعيم المقيم، وهو في أسفل سافلين في جهنم وبئس المصير. هذه هي المصيبة. يا بني، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. فإذا جاءت الطامة. الشيء العجيب أيها الإخوة، أن هؤلاء المسلمين الذين يرتادون أحياناً بيوت الله، يصلون الصلوات ويصلون صلاة الجمعة في المساجد، حينما تتعامل معهم بالدرهم والدينار وكأنهم لن يأتوا إلى الدار الآخرة، قد يأكلون المال الحرام، وقد يعتدون على بعضهم بعضاً. لو أن الإنسان آمن أنه لا بد من أن يقف بين يدي الله عز وجل ليحاسب عن كل شيء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما دام الإنسان يحاسب عن كل أعماله، فكيف يقترف المنكرات، وكيف يستطيل على إنسان، وكيف يبتز مال إنسان، وكيف يعتدي على عرض إنسان، وكيف يتفلت من منهج الواحد الديان، كيف؟ فإذا جاءت الطامة الكبرى. حدثني أخ من مصر قال حينما ضرب الزلزال القاهرة زوجته من شدة الهلع أمسكت حذاءً وظنته ابنها وضمته إلى صدرها وولت هاربة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة الكرام، هذا اليوم يوم الدين الحاقة الواقعة الطامة، يوم الفصل الواقعة، هذا يوم لا بد من أن يأتي، وفي هذا اليوم تسوى الحسابات، في هذا اليوم يأخذ الضعيف حقه من القوي، ويأخذ الفقير حقه من الغني، في هذا اليوم يأخذ كل ذي حق حقه. هنيئاً لمن حاسب نفسه حساباً شديداً ليكون حسابه يوم القيامة يسيراً، والويل لمن حاسب نفسه في الدنيا حساباً يسيراً فكان حسابه يوم القيامة عسيراً. هذا اليوم يوم عظيم، يوم شديد، يوم التغابن، يعني تعلق بدنيا زائلة وضيع الآخرة الباقية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كذبوا بلقاء ربهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أيها الإخوة، الذكاء كل الذكاء والعقل كل العقل والفطنة كل الفطنة والتوفيق كل التوفيق والتفوق كل التفوق والبطولة كل البطولة، أن تدخل هذا اليوم في حساباتك اليومية، في بيعك وشرائك، في أفراحك وأتراحك، في إقامتك وترحالك، في أخذك وعطائك، في زواجك، في كل ما تتحرك به، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. اتق الله. سيدنا عمر بن عبد العزيز عين أحد كبار المستشارين اسمه عمر بن مزاحم، قال له كن معي وراقبني، فإذا رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا شديدا وقل لي اتق الله يا عمر فإنك ستموت. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في جولة تفقدية مع أحد أصحابه عبد الرحمن بن عوف، فرأيا قافلة قد خيمت في ظاهر المدينة، فقال تعال نحرس هذه القافلة. بعد أن جلسا لحراستها إذا طفل رضيع يبكي، فقام عمر إلى أمه قال أرضعيه، أرضعته ثم بكى، فقام إليها ثانية فقال أرضعيه، أرضعته ثم بكى، فقام إليها ثالثة وغضب قال أرضعي، هي غضبت أيضاً قالت له ما شأنك بنا؟ ما دخلك بنا؟ إنني أفطمه. قال لها ولم تفطميه؟ قالت لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام، التعويض العائلي يعني، لا يستحقه الغلام إلا بعد الفطام، فأنا أفطمه كي أخذ العطاء. يروي كتاب السيرة أنه ضرب جبهته وقال ويحك يا عمر لقد أهلكت نفسك، كم قتلت من أطفال المسلمين. يعني توزيع التعويض العائلي عند الفطام عذاب لهؤلاء الصغار، ويحك يا ابن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمين. وصلى صلاة الفجر ولم يفهم أصحابه إطلاقاً قراءته في الصلاة، كان يقول ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي، أم رددتها فأعزيها؟ المؤمن يخاف من هذا اليوم، يخاف أن يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، يخاف أن يسأل عن شبابه فيما أبلاه، يخاف أن يسأل عن عمره فيما أبلاه، يخاف أن يسأل عن علمه ماذا عمل به، يخاف أن يعتدي على نملة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى على السرير تمرة فقال: يا عائشة، لولا أنني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، لولا أنني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. تمرة. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض. ما بال المسلمين يتوسعون في علاقاتهم ويأخذون ما ليس لهم ويهملون عباداتهم. إذا كان سيدنا عبد الله بن رواحة وهو صحابي جليل عينه النبي قائدا ثالثا في مؤتة، وعين القائد الأول سيدنا زيد، والثاني جعفر، والثالث عبد الله بن رواحة. سيدنا زيد أمسك بالراية فقاتل بها حتى قتل، ثم أخذها سيدنا جعفر فقاتل بها حتى قتل. جاء دور ابن رواحة، تردد 30 ثانية، 30 ثانية تقابل بيتين من الشعر كان شاعراً. قال: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، إن تفعلي فعلهما رضيتي، وإن توليتي فقد شقيتي. فلما وصل الخبر إلى النبي قال: أخذ الراية أخوكم زيد فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. ثم أخذ الراية أخوكم جعفر فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى مقامه في الجنة. وسكت النبي برهة، فقلق أصحابه على سيدنا عبد الله، قالوا: يا رسول الله، ما فعل عبد الله؟ قال: ثم أخذ الراية أخوكم عبد الله فقاتل بها حتى قتل، وإني لأرى في مقامه زورارا عن صاحبيه. درجته هبطت لأنه تردد في بذل نفسه 30 ثانية. فهذا الذي يتردد في صلاته، يتردد في أداء الحقوق، يلف ويدور، يحتال، يختال، يأخذ ما ليس له، يقيم دعوى كيدية. هذا الذي يفعل هذا أين مكانه؟ أيها الإخوة الكرام، فإذا جاءت الطامة الكبرى في هذا اليوم، قال: يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وشيء ثابت الآن علمياً، الإنسان إذا شارف الخطر يعرض عليه شريط حياته عملاً عملاً، فيراه في ثوان معدودة. أبداً، كل واحد منا له عمل، قد يكون عمله إحسان، قد يكون إساءة، قد يكون أخذ بغير حق. واحد يركب مركبته على إشارة المرور، ألمت به أزمة قلبية فانكب على مقود السيارة، وكانت زوجته إلى جانبه، ومن غرائب الصدف أن صديقه كان خلفه، فصرخت زوجته، نزل صديقه أخذه إلى إحدى المستشفيات، وهو في العناية المشددة قال: ائتوني بمسجلة وشريط. فقال وهو يتوهم أنه يوشك أن يفارق الدنيا، قال: المحل الفلاني ليس لي، هو لفلان، أنا اغتصبته اغتصاباً، والشركة الفلانية ليست لي، والأرض الفلانية ليست لي. يبدو أنه كان الأخ الأكبر، وقد أكل أموال أبيه كلها وحرم إخوته فكانوا فقراء. يعني لعله عاد إلى الله وهو في هذه الأزمة الصعبة. بعد أيام لعل هذا الدم المتجمد أخذ مميعات، فعاد سائلاً وعاد طبيعياً كما كان قبل هذه الأزمة، فقال: أين الشريط؟ أخذه وكسره وعاد إلى ما كان عليه، وبعد 8 أشهر جاءته الأزمة القاضية، وكانت الأزمة الأولى إنذاراً مبكراً. وكل واحد منا له إنذارات مبكرة. يا أيها الإخوة الكرام، هذه الطامة، العقلاء والأذكياء يفكرون في هذه الساعة التي لا بد منها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني قبل بدون تطهير. فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، أهكذا نحشر عراة حفاة؟ أهكذا يرى بعضنا بعضا؟ فماذا أجابها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا أم المؤمنين، الأمر أفظع من أن يعنيهم ذلك. هلأ إذا سيق إنسان إلى الشنق وهو في السيارة أطل من نافذتها فرأى امرأة ترتدي ثيابا فاضحة، هل يبالي بهذا المنظر؟ مستحيل، ذاهب إلى الشنق. الأمر أفظع من أن يعنيه منظر هذه المرأة. ورد أيضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أماً رأت ابنها يوم القيامة وقعت عينها على عينه، قالت: يا بني، ألم يكن لك صدري سقاءً، وبطني وعاءً، وحضني وطاءً؟ هل من حسنة يعود عليها علي خيرها اليوم؟ قال: يا أماه، ليتني أستطيع ذلك، إنما أشكو مما أنت منه تشكين. بكى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم العظيم، يوم الطامة. الآن قد تأتي مصيبة، بيكون في عندك مليون هم، مو مليون مية، كاتبهم كلهم، تجي مشكلة بالصحة تنسى كل هذه الهموم، فكيف بيوم القيامة؟ جهنم إلى أبد الآبدين، وقد خسرت جنة رب العالمين، كيف؟ هذه هي المصيبة. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة. مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبر، فقال لأصحابه: صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم. شو الدنيا؟ في شركات أرباحها 400 مليار دولار أرباحها السنوية، في شركات أرباحها تفوق ميزانيات مجموع الدول. لو أن هذه الشركات لك وكل هذه الأرباح لك، يوم القيامة لا تقدم ولا تؤخر، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. أيها الإخوة الكرام، يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى. الإنسان في الدنيا يدجل ويكذب وينافق ويدعي ما ليس له، ويلقي على نفسه صفات الكمال والنزاهة، وكل إنسان يتكلم بالفضائل والحكم، وبيبيع وطنيات للآخرين، وبيزاود عن الناس، وأنا ما في من استقامتي ولا في، لكن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، يعني لك أن تخدع كل الناس لبعض الوقت، ولك أن تخدع بعضهم لكل الوقت، أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل. أما أن تخدع الله عز وجل، يخادعون الله وهو خادعهم، أما أن تخدع نفسك لن تستطيع. يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى. ممكن بحسب القوانين النافذة لو تبرعت بأرض لبناء مسجد أن تنظم هذه الأراضي وأن يرتفع سعرها، فأنت قد تقول: أنا تبرعت بأرض 5 دنومات لمسجد، وقد يثني الناس عليك ويرفعونك إلى أعلى عليين ويتبركون بك أحياناً، وأنت في نيتك أن التبرع بهذه الأرض للمسجد قد يرفع أسعار الأراضي التي حوله، فأنت أول الرابحين. هذا يخفى على الناس ولكن لا يخفى على الله، هذا يخفى على الناس لكن لا يخفى على الله. الذي سيحاسبك يعلم السر وأخفى، الذي سيحاسبك يعلم النوايا والبواعث الخفية، يعلم كل شيء عنك. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا ربي علمت القرآن في سبيلك، قال كذبت، تعلمت القرآن ليقال عنك عالم وقد قيل خذوه إلى النار. يا ربي جاهدت في سبيلك، قال كذبت، جاهدت ليقال كذا وكذا وقد قيل كذا وكذا فخذوه إلى النار. أهل النار يرون إنساناً له مكانة كبيرة جداً في الدنيا، ألست فلاناً؟ يقول نعم. لك يا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ابن آدم عظ نفسك فإن وعظتها فعظ غيرك وإلا فاستحي مني. يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. يعني الإنسان بيكون عم يسرق من البيوت، أما حينما يلقى القبض عليه ويوضع في السجن ويرى من سبقه من السارقين، وقد يحكم هذا بثلاثين عاماً وهذا بعشرين، عندئذ يعرف كم كان أحمقاً حينما اعتدى على أموال الآخرين. هذا في الدنيا. وبرزت الجحيم لمن يرى. قال علماء التفسير هذه الجحيم يراها الكفار والمؤمنون، يراها الكفار فهي مصيرهم، ويراها المؤمنون لتتضاعف سعادتهم في الجنة. لو أن شريكين أراد أحدهما أن يعمل بتجارة محرمة قانوناً، فالثاني رفض، فلما رفض فكت الشركة، وسار الأول بمخططه، بعد حين ألقي القبض عليه وأودع في السجن، فذهب شريكه الثاني ليزوره في السجن. بماذا يشعر هذا الشريك الثاني؟ براحة شديدة. قراره الحكيم أبعده عن السجن. المؤمن حينما يرى النار، دخول النار شيء وورودها شيء آخر، وإن منكم إلا واردها. المؤمن يرد النار ولا يتأثر ولا بوهجها، لكن يرى مكانه فيها لو لم يكن مؤمنا، يرى مكانه فيها لو لم يكن مؤمنا، فتتضاعف سعادته في الجنة. نعم. إذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. الناس فريقان، فأما من طغى تجاوز الحد، أخذ ما ليس له، غش في بيعه، نظر إلى من لا تحل له، اعتدى على أعراض الآخرين، طغى، اعتدى على أعراضهم أو اعتدى على أموالهم أو على حياتهم، خرج عن منهج الله عز وجل، تجاوز الحد الذي سمح الله به، باع بربح فاحش، حلف يمين كاذب، اعتدى على إنسان، لماذا طغى؟ قال لأنه آثر الحياة الدنيا، آثر الحياة الدنيا فطغى وخرج عن منهج الله عز وجل. ما مصيره؟ قال فإن الجحيم هي المأوى. الآن ما مصير إنسان أسرف على نفسه في بعض المحرمات فاستحق دخول السجون أو المستشفيات؟ نقول هذا المكان المناسب لهذا الإنسان، فإن الجحيم هي المأوى. هذا الإنسان مريض يتلوى من الألم، أين المكان المناسب له؟ المستشفى. هل أخذ إنسان إلى نزهة رائعة في معه التهاب زايد وهو يصيح من الألم، هل يتأثر بجمال المناظر؟ هل يأكل طعاماً فيرتاح له؟ مستحيل. الإنسان اللي معه التهاب زائد حاد مكانه الطبيعي المستشفى، وأنسب غرفة في المستشفى غرفة العمليات، وأفضل شيء يعالج به جسمه ليس ملعقة يأكل بها بل مشرطة يفتح بطنه به. لك اللي معه أمراض يحتاج إلى عمليات جراحية. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، مأواه النار. بالمقابل وأما من خاف مقام ربه، يعني هذه الساعة التي يقف فيها العبد بين يدي ربه، يقول الله لهذا العبد لما فعلت كذا؟ لما اعتديت على عرض هذه الإنسانة فجعلتها امرأة بغياً وكانت امرأة شريفة؟ لما اعتديت على مال هؤلاء الأيتام فنشأوا فقراء وكاد الفقر أن يكون كفراً؟ لما ظلمت زيداً؟ لما أكلت مال عبيد؟ لما أهملت أولادك فشبوا على معصية الله؟ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. خاف مقام ربه، خاف من هذا الوقوف بين يدي الله وأن يسأله الله عن أعماله كلها. قال: تقف الفتاة يوم القيامة تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي لأنه كان سبب انهياري. تروي القصص أن إنسان نشأ شارداً له أم جاهلة، جاء ببيضة قد سرقها فأسنت عليه، فسار في طريق السرقة إلى أن حكم عليه. طبعاً السرقات تطورت إلى قتل، حكم عليه بالشنق. فلما جاءه من يطلب منه أن يتمنى شيئاً قبل أن يشنق، قال له: أريد أن أرى أمي. فجاءوا له بأمه فقال: بندي لسانك كي أقبله. فمدت لسانها فقضمه بأسنانه فقطعه، وقال: لو لم يكن هذا اللسان مشجعاً لي في الجرائم ما فقدت حياتي. الإنسان بعد ما يتزوج في عليه مسؤولية كبيرة جداً، مسؤولية تربية أولاده. الإنسان حينما يتحرك ينبغي أن يتحرك وفق أمر الله، وفق سنة رسول الله، وفق منهج الله. أما هذا الذي يتحرك وفق هوى نفسه كالدابة المتفلتة. وأما من خاف مقام ربه، بإمكانه أن يأخذ هذا المال. لماذا سيدنا يوسف قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي؟ كم إنسان قد تعرض له فتاة وبإمكانه أن يفعل معها الفاحشة فيقول: معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي؟ كم إنسان ترفع عن مال حرام وهو في أمس الحاجة إليه؟ حدثني أخ من أخواننا عنده معمل، عنده مهندس، وجد في أحد شوارع دمشق 800,000 ليرة، ما زال يبحث عن صاحبها حتى وجده ونقده إياها. لماذا ردها إلى صاحبها؟ لأنه خاف مقام ربه. هذا الإيمان. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. لماذا تغض بصرك عن محارم الله؟ لأنك تخاف مقام ربك. لماذا ترحم زوجتك؟ لأنك تخاف مقام ربك. لماذا تربي أولادك؟ لأنك تخاف مقام ربك. لماذا تعدل في الولد؟ لأنك تخاف مقام ربك. إن أحدكم ليعبد الله 60 عاماً ثم يضار في الوصية فتجب له النار. نحن في هذه البلدة الطيبة، بلد إسلامي، مئات الأسر عقليتهم ألا يعطوا البنات شيئاً للذكور. كم من إنسان يعني يسيء في هيبته ماله لأولاده، يعطي ابن الجديدة ويدع أولاد القديمة تملقاً لأمهم. أيها الإخوة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، النفس تميل، فإن الجنة هي المأوى. ثمن الجنة؟ يعني حدثني أخ قال لي والله أنا لي دخل فلكي، مطعم فخم جدا يبيع الخمر، تاب إلى الله عز وجل، قال لي والله للعشر نزلت لغلي، للعشر وأقل من العشر. لماذا ترك بيع الخمر؟ لأنه خاف مقام ربه. كم من إنسان ترك مالا وفيرا ولذة عريضة وجاها كبيرا لأنه خاف مقام ربه؟ وأما من خاف مقام ربه، يعني خاف هذه الوقفة التي سوف يقفها بين يدي ربه، لما فعلت كذا؟ يروى أنه بالحرب العالمية الثانية خان أمته، في هذا البلد في تقليد، فلما جاء به للمحاكمة وقيل له لما فعلت كذا وكذا، هو أخذ مسدساً وضرب رأسه ومات، هذا جوابه، يعني موقف عصيب، خيانة عظمى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إلى أبد الآبدين. لذلك قال الإنسان حينما يرى مقامه في الجنة يقول لم أرى شراً قط، كل ما في الدنيا من متاعب ينساه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى مرساها؟ متى السفينة أيان مرساها؟ يعني متى تقف، أي متى الساعة؟ فيما أنت من ذكرها؟ أنت لا تعرف ذلك. قال له يا ملك الموت، أحد الأئمة الكبار رأى ملك الموت قال له كم بقي لي من عمري؟ قام عمل له هيك، أشار بخمس أصابع، فهذا تشوش، يا ترى خمس سنوات أم خمسة شهور أم خمسة أيام أم خمس ساعات أم خمس دقائق؟ فسأل أحد العلماء الذين اشتهروا بتفسير المنامات، قال له يقول لك ملك الموت إن هذا السؤال من خمسة أشياء لا يعلمها إلا الله، فيسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، أنت لا تعرف متى، إلى ربك منتهاها، لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعلم متى الساعة إلا هو. بس في سؤال في ترف، قال أحد أعراب سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال له وماذا أعددت لها؟ بدل أن تسأل متى الساعة اسأل نفسك ماذا أعددت لها. إنما أنت منذر من يخشاها، يعني هؤلاء في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، إنما تنذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كل واحد منكم وأنا معكم كيف مضى عمره؟ والله كلمح البصر. لكن امبارح كنا بالابتدائي لابسين صدرية، هلا عنده 8 أولاد، كيف مضى هذا العمر الطويل؟ مضى كلمح البصر. الدنيا ساعة، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لذلك فإذا جاءت الطامة لا بد من أن تأتي، لا بد من أن تأتي، والزمن المتبقي لمجيئها ينقضي كلمح البصر. هذا معنى قوله تعالى أتى أمر الله، أتى وانتهى، أتى. ثم يقول الله عز وجل فلا تستعجلوه، معناها ما أتى. طيب ما معنى هذه الآية؟ يعني ربنا عز وجل لحكمة يريدها يعبر عن المستقبل بصيغة الماضي، لأن هذا اليوم لا بد من أن يأتي وكأنه أتى. هلأ إذا واحد راكب مركبة لا سمح الله لا قدر والطريق شديد الانحدار وينتهي بمنعطف حاد، ثم اكتشف أنه ما في مكبح بالسيارة فاضي، شو بيقول؟ رحنا متنا، لسه ما في بيان، دقيقتين بيان طول بالك، أنه خلاص المصير محتوم بالمئة مليون. فكل إنسان حينما يوقن أنه في هلاك بيتكلم بالفعل الماضي، فلذلك أتى أمر الله فلا تستعجلوه، لا بد من أن يأتي، وقد يأتي كلمح البصر. والحمد لله رب العالمين.